السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تلينزا باب ما يتعلق بالمسح على الخفين والجبيرة، المسح على الخفين والجبيرة. كشكوى عدة مسائل معنى المسح على الخفين ومعنى الجبيرة وشروط المسح عليها. أنا قد كمام بيكوانبا تنشكوى درس لتنقليا ثم تكاكوميا كوني كتاجا مسائل فرعية يهي باب. وتاجا المسألة الأولى ناوني مسألة كوان بجي، هل ينتقض الطهارة بخلع الخف أو لا؟ كيزنقوم زي لجامو كسيما خلاف بين العلماء، الصحيح والله أعلم أنه ينتقض، والصحيح والله أعلم لكم ينتقض نا ككسية جنبهيلنا حلق الرأس قياس مع الفارق، قياس مع الفارق بلا شك، ولا سساساوى قياسية هنا هي. ثم بعد ذلك بقي بعض المسائل، مسألة ينوفواتية بعد يهابو لمسألة يا بداية مدة المسح، مدة المسح وتانزا كويساب وكتجاني، تانزا كويساب وكتجاني، متى تبدأ مدة المسح؟ هل تبدأ بعد الطهارة أو بعد أول مسحة؟ وقع خلاف بين العلماء، جي مدة ومسح نانزية حين يطهريش أو كفاء أو إنانزية بعد يكفون داوذو كمساح مسح يكوانزا ونانزا كيسابي يكتوكها بو. خلاف بين العلماء، يعني تجي مثال إي سورة يلويك. الآن ممن متواضى بعد صلاة الفجر شكو تواضا كفا خف زانغو أو سوكسي، إذا كفا سوكسي نكصالي الفجيري سسوا ممن مقيم سم سفير كيف أننا مسا 20 أنكم صح 24 ساعة يوم وليلة. طيب بعد صلاة الفجر نكفا خف كصالي، واضح نكأن ليا نوضوانغو wakati wa dhuhuri kufika kabla dhuhuri nikapoteza udhu. Kwa hiyo salatu dhuhuri ilipoingia alikomisi na udhu, nikaenda nikatawadha nikamsahi, sababu sasa nina soksi, nikamsahi nikaswali ya dhuhuri kwa mashi. Sawa, tayib, muda wangu wa mashi utamalizika lini? Baada alfajr nilipotawadha أو قبل الظهر نلبو بانغوسا بانغوسا وكوانزا؟ ما لها صورة خلاف، واضح غير واضح. طيب بعض العلماء وناونا مدة وانغو تكويشة الفجير ينجينا يسكيبين، واضح الفجير يكيش ويكفيك مسحي ينغو يتكويش لازم انفوين تواضع سبب غاني حقو نبو نلبو انزيا كجي طهريش كوصال الفجير. وبعض العلماء سما لا مسحيانغو يتماليزيكا مدى واكي الظهر كي انجيا يا سكو يبيلي كسابو هاكو نيبو نيلبو تواضا نيكا بانغوسو مبانغوسو وكوانزا. تماليانا وهذا هو الراجح والله أعلم أن مدة المسح يبدأ من حين أول مسحة، فين دولبو مساحي مرا كوانزا. وإيبو كنينيك سمايذي لأن الأدلة كلها متعلقة بالمسح لا بالطهارة. حديث نيجز لكوجا مسح على الخفين هيتجي طهارة يتجي مسح على الخفين مسح على الخفين. إذن مدام دليل زي مفهوم وانا مسح إذن تتيسبيا بعد مبنغوس وكوانزا كوني سورة الوابيجية itakuwa mashi yangu inamalizika kesho kwenye salatu dhuhur. Ikifika dhuhur ya kesho yafaa nivue soksi nitaoga tena upya nivae tena. Sasa muda wangu utakuwa nimekamilisha. Hauishi alfajiri nilipoanzia kutawadha. Kwa sababu baada alfajiri udhu ulikuwa nao. Ulivundika wakati gani? Kabla dhuhur. Salatu dhuhur ishaingia ndio ukavunjika. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo aloka kwa mfano kwenye hiyo sura ya kwanza mimi ikifika dhuhuri bado niko na udhu wangu nikaswali dhuhuri ilipofika salatu al-asri udhu wangu ndio ukavunjika. Kwa hiyo alfajr nilikuwa na udhu, ikaingia dhuhuri nilikuwa bado na udhu, nikaswali na udhu ule ule alfajiri. Ilipofika salatu al-asr udhu wangu ukavunjika, kapa ikahitaji nitawadhe, nikaenda nikatawadha, nikaanza kupangusa mpanguso wa kwanza kwenye salatu al-asr, nikapangusa nikaswali al-asr. Kwa hivyo mashi itamalizikia kwenye ile ile sala nilopangusia mpanguso wangu. Kwa hivyo itakuwa kesho baada al-asr mashi yangu itakwisha, kwa sababu hapo ndipo nilipoanzia kupangusa mara ya kwanza, sio tahara. Tukisema masala ni tahara, itabidi mashi yangu imalizikie al-fajiri, kwa sababu nilianza kutawadhia al-fajiri. Wazi ghairu wazi. طيب الراجح من أقوال العلماء والله أعلم نكون يبدأ إعداد أو مدة المسح تبدأ من حين أول مسحة. يعني مسألة كتك مسألة زلبكية من المسائل ما يقوم بها ما هو صفة المسح؟ ما هي؟ كيف تمسح؟ كن يخف تبنغ سفيف sifatu al-masih ni ukishakuvundika udhu ukaenda ukatawadha, sasa watakupanguza kwenye hofu ama kwenye soksi. Sifa yake nini? Antadha asabi'a yadika al-yumna ala dhahiri rijlika al-yumna wa asabi'a rijlika al-yusra ala dhahir rijlika al-yusra thumma tamsahuha ila al-saq maratan wahida, mara moja tu. Hiyo ndio sifatu al-masih. Huu mkono wako wa kuvuli uweke kwenye mguu wako wa kuvuli, na mkono wako wa kushoto utaweka juu ya mguu wa kushoto, alafu upanguse mara moja tu kidha mpaka kwenye muundi. Basi ndio masih. Kwa hiyo utapangusa wapi? Juu ya mguu, sio chini. Juu ya mguu. Na ulama asema yustahabu, ni vizuri upambanue vidole. Ukipangusa vidole vile umevipambanua usivibane hivi. Pindi wa msahi usivikusanye vidole mahali moja. Vipambanue ndio itapakae juu ya mguu mpaka kwenye muundi. Wazi? Yaani juu ya macho ya maguu ndio muundi apoanzia. Juu ya macho ya maguu. Kwa juu sio kwa chini. Masfi ni kwa juu, eh? Juu ya mguu. Wazi wazi. Hiyo ndio sifa ya masfi. Kwa hivyo utatukua mkono wako huu wa kuvuli uweke juu ya mguu wa kuvuli, mkono wako kushoto juu ya mguu wa kushoto, thumma utapangusa utavuta mara moja mpaka kwenye muundi. Khalas, hiyo ndo masih. Kwa juu ya mguu, sio kwa chini pale unapakanyagia. Wazi ghairu wazi. Hiyo ndio sifatul masih ala aljawrabain, kama umevaa soksi, kama umevaa buti, kama umevaa khofu, chochote kilichofinika macho ya miguu. Wazi ghairu wazi. Hiyo ndo napangusia nayo. Hiyo ndo sifat المس على الخفين. هي نبورة زيكو صفة زنجينة زا إجزاء يجوزو كنو كتاكو بورة نهيبو يجوزو مي مكونو وانغو موجة هو وكفولي نبانغوسي هوكو نهوكو جائز مشكي. لكن سيبورة الأولى كلا مكونو نقولك واضح. نا كي وانغو شاكم صحي ni aktharul qadam, wingi wa ile sehemu kuipangusa yatosha, si lazima ienee yote, wingi wake yatosha. Hii ni ijza zote, la ilo kitaka kamal ni huku mpaka kwenye qadam. Wa ghairu wazi. zote ni sifatul ijza almasḥ sahih lakini ukitaka alawla walafdal an ta'umma alqadam la shakka annahu awla wa afdal lakini hata kama mguu mzima hukutawanya sehemu nyingi mguu umepangusa yajuzu insha Allah kusali na masḥa kama hiyo baqiya mas'ala ya mwisho alafu tuendelee katika masail za mas'al khufain je المسألة الأخيرة في هذا الباب هل انتهاء مدة المسح ناقض من ناقض الطهارة أم لا هل انتهاء مدة المسح ناقض من ناقض الطهارة أم لا مدة ومسح كيشة ndio tahara yako itavunjika مجرد مدى كيشة طهارة يكو يمبتيا أو مبقى ويفونج طهارة بعد مدى كيشة قولا لأهل العلم قول بيلي كون ينفنويت اللو بيجا فنويت ممي مسحى يكوانزكم ساحن وكتي وظهر سوا كصالي ظهر إنما أنا مبقى كيشة ظهر ليو مسحى ينقو تكيشة سوا ساسا إلى ظهور يكيشة يكبنفكية nilikuwa bado nina tahara sijafunja udhu lakini wakati huo yafaa muda wangu wa masuala ya nini uishe sawa sasa muda wa masuala kuisha uliponifikia bado mimi nina tahara sijaivunja je tahara hiyo naweza kuendelea nayo kuswali au madamu muda wa masuala umeisha ni lazima nivue nitawadhe tena ndio tunasema je ule muda kuisha ndio naqidh yenye kuvunja ile tahara au tutazingatia zile na waqdi za kawaida zikitokea waadhi rwada ndio masala khilaf baina ulama lakini alawla walaqwa walarjah wallahu aalam ni kwamba la tantaqidhu at-tahara la tantaqidhu at-tahara binqidha'i al-mudda as-sahih ni kwamba tahara haibatiliki kwa sababu ati muda mashu maisha muda mashu kiisha na bado wewe uko tahir endelea على الصحيح لماذا لان طهارته ثبت بدليل شرعي طهارة yako wewe hiyo masih imethubutu kwa dalili ya kisheria فلا ينتقض الا بدليل شرعي kwa hivyo hatufai kukuvunjia tahara wewe mpaka dalili ya kisheria masala tumda umekwisha la ni mpaka ufanye zile na waqdhul wudhu utoke na janaba utoe riahi uende choni ukojoe au fanye haja kubwa hayo tekitokea sawa lakini muda masuku ule muda masuku kukamilika sio alama ya tahara kuvunjika mpaka uparage naqidh katika nawaqidh za udhu yale mambo kuvunja udhu yafanye sasa hapo itakuwa muda wako umemalizika kwa ile naqidh si kwa ile muda wa masuku kuisha wazi hizo ni furuu za masail mutaalliqa bidars almadhi naam tukamilishe sasa muallif mwisho hii bab ameanza tu kutaja adilla ndani kuna shurut za mas'a ambao kama insha Allah somea alafu kuna masala mbili muhimu nitamalizia nayo naam tafadhali bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين فصل في المسح على الخفين والجبيرة فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا في إلا من جنابه رواه الحاكم وصححه نعم إذن له شروط المسح أمباز تمتاج درس لبيتا شرط إن تمتاج درس لبيتا شرط إن كذلك شروط المسح على الخفين na dalili yake hii hadithi umetaja hadithi yastadillu biha an anas marfu'a دليل يا مشرط ياك عن أنس مرفوعة إذا توضأ أحدكم أكتواضى مجوين أكتواضى مجوين هين دليل يعني أن المسح يكون في الحدث الأصغر فقط سيو جنابة نفكتك الشرطة المسلمين أن يكون على طهارة أصغر إذا توضأ أحدكم هين دليل يكون إشاء المسح خاص بالوضوء حدث نوغو سيو حدث كوبا طيب إذا توضأ أحدكم أكتواضى مجوين ولبس خفيه كشا كفا خف ذاك فليمسح عليهما يعني أسيزفوه كما اكتواضى أكفن جوضو إكفك كما وضوه أسيزفوه أمسحت وليصلي فيهما بعدكم صحي كصالي ولا يخلعهما ولا أسيزفوه إلا إن شاء أكتاك أسيزفوه إلا من جنابه isipokuwa kipata janaba sasa tavua aoge kipata janaba tavua aoge ama hana janaba akivunja udhu katika zile nawaka udhu za kawaida atatawadha na atamsahia tu atatawadha na atamsahia na masharti mengine ni hayo yanayotaja ayalbasahuma ala tahara na hiyo tushataja na sharti nyingine asema muda kuhusu muda yawman wa layla lilmuqim وثلاثة أيام للمسافر آيات تشتنغليا كوني درس اليوبيت نعم تمنزي يكوس جبيرة فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ نعم أسمى إن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر ikiwa kwenye viungo vya udhu kumefungwa jabira zile zitata au lile gips lile la hospitali lile gumu lilofungwa kwenye kiungo kivunjika au zile vigongo vya kienyeji kuhifadhiwa kile kiungo kwa sababu kimevunjika kiungane au dawaun ala jurh au mtu akuumia lakini kwenye kiungo cha udhu kimeingia jeraha kile kiungo cha udhu sasa lile jeraha limekuwa dawa ukitawadha utaiosha ile dawa jeraha halitopoa sasa likafungwa ile dawa siondoke chemu ya udhu ikifika na jeraha limefungwa utafanya nini almas'al jay utafanya mas'al yadhurruhu alghusl ile jeraha lililotia dawa la utaosha ile jeraha litadhurika halifai maji na imekuwa dawa ile dawa itaosheka sasa kwa hali ni hiyo masaha bil ma'i atatia unyevu nyevu atachukua mkono kwenye maji alafu atayamwaga ataweka unyevu kwenye maji alafu atalipangusa ile sehemu ya bendeji yote fil hadath al akbar wal asghar ikiwa mpata janaba ataoga akifika kwenye kiungo atafanya hivyo tamsahi au ni hadath ndogo ni hivyo hivyo ataosha sehemu nyingine mwili ikifika pale atapangusa tu kwa balal unyevu wa maji hatta yabraa tena haina muda mpaka atakapokupoa ni mwezi miezi miwili miezi mitatu miezi minne mpaka atakapokupoa hii tofautiana na alkhufini jabira wazi طيب hatta yabra mpaka apone mpaka apone limadha li annahu ma'dhur lian alwudu mastura ghayr makshufa udhu imesitiriwa imefungwa haiko wazi kwa hivyo tamsahi kwa aljabira kuna tofauti ulama wanataja baina ya jabira na baina ya mas ala alkhuffain mal farq baina almas ala alkhuffain walmas ala aljabir kuna furuq muhimma jiddan lazima uzifahamu ndio ujue tofauti ya kupangusa kiungo kikiwa na bendeji na tofauti ya mas ala alkhuffain hii yafanywa vipi na hii yafanywa vipi ya kwanza tofauti ya kwanza anna almas ala aljabira يكون عليها جميعا كيونغو كيكوا كينا جبيرا كيمفungwa bendeji ama ile gips ukimsahi kwenye jabira ni lazima ulimsahi lote bendeji lote upanguse lote bikhilaf alkhuff kinyume na mas'a alkhuffain kwa nini fa innahu yamsahu akthar adh-dhahir mas'a alkhuffain ni upanguse sehemu nyingi ya ule mguu kwa juu yake ukipagusa wingi wake tu wa mguu yatosha, hata si lazima chini, si lazima ubavuni. Lakini kama jabira, umefungwa jabira, bendeji ama zile vibao, ni lazima upanguse kiungo chote kwa unyevu unyevu, hakuna kusema juu. Unaona tofauti yake? Kwa hivyo mas'al jabira ta'ummu al'udhu kamilan wal mas'al khufain aktharuhu. Ina tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili, أن المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأصغر والأكبر. كبانغوسا كوني جبيرة وتبانغوسيا كوني حدث كوبا جنابة أو حدث ندوغو. حدث كوبا أو ندوغو يجوز كبانغوسا كيونا جبيرة مدام كيونغو كيمبونجيكا أو كنجيرا. بخلاف الخف، مسح الخف تفوتي، مسح الخف نيني تفوتي. كونيني مسعى الخفين خاص بالحدث الأصغر. المسعى الخفين خاصة كونيني حدث لوغو بس جنابا لازم أفوه سوكسي لازم أفوه خف ووغي كنيومي نايلة بنديجي جبيرا وكفنغوا. نعم. تاتو كتيكا فروق، المسح على الجبيرة غير مؤقتة، هين مدى معلوم نمبكى حتى يبرأ mdawake ni mpaka upoe. Ukiambiwa kaa nalo ili wiki sita, ni khalas paka baada wiki sita wewe utamsahi. Ukiambiwa na kaa nalo miezi miwili utakaa nalo wa hakadha. Wal mas'u ala al khuffain muaqqat, mas'u al khuffain ina wakati, siku moja kwa mukim na siku tatu kwa musafir. Naam. Sharti nyingine ya nne أو تفوتي أن المسح على الجبيرة لا يشترط أن يضعها على طهارة. كفونغا كيونغو كيو كيمبونجيكا سي لازم قبل كفونغو أتمنزو التواضع لو فونغو على طهارة ما يلزم ني حالي يوتو نجراء حالي يوتو ميبونجيكا وتفلوكا سمتالي وتفونغو أقول لكم بيوكا التواضع كوانزا لأن في مشق كينيوم أنا نيني خف لازم كوانزو التواضع لو وزيكم صحية ليس كذلك؟ بخلاف الخفين فإنه يشترط أن يكون على طهارة. حوزكم صحيح خف لازم هو مزيفا وكيونا طهارة. أما جبيرة أتم صحيح كتك حاليوت وكيفيشو إلي جبيرة ونا حدث نوغو وكيفيشو جبيرة كيونا حدث كوبا بيا هاي نشيد فا ألف حدث كوبا تفاني جنابا تفنغسيا كما حدث نوغو بيا تفنغسيا ولا حرج في ذلك هاي ما شرط يا طهارة. Na ya mwisho katika tofauti zake ambao ni ya tano au ni ya sita, anna almasha ala aljabira azima, azima yani wajib lazim, walmasha ala alkhufain rukhsa si azima. Almasha ala aljabira ni azima yani wajib, lazima kile kiungo kipanguse maana kimfungwa. أما المسح الخفين لازم أفعله مسحي وكتاك وإذا كفون جميع وكفوك وطوافش فيه ما في مشكلة. ويبقى المسح على الخفين رخصة والمسح على الجبيرة عزيمة لازم يعني أفعله. إذن دي التفاوت بينانين المسح على الخفين والجبيرة. مش التماليزية أنا مسألة مهمة سنة وتاج فوقها nao ni masala inaitwa maratib tathir al-udhu, maratib tathir al-udhu, viwango vya kutahirisha kiungo. Kutahirisha kiungo laha arba'at maratib, martaba za kiungo kutahirika laha arba'at maratib, kuna martaba nne za kutahirisha kiungo cha udhu au mwili wa kiungo za unazoziosha wakati wa janaba. Arba'at maratib. Almartaba alula alghaslu mubashara, ni kukiosha kiungo mubashara. Idha kana la yatadhararu bidhalik, ikiwa kile kiungo kuoshwa haudhuriki, kopo lazima uoshe. Kama ni kutawadha huna madhara yote, ni lazima maji uoshe viungo vya udhu vyote. Kama ni janaba, ni lazima maji yapate mwili mzima, maanake haudhuriki na maji. المرتبة الأولى الغسل مباشرة، idha kana la yatadhararu bidhali, ikiwa kuosha haimdhuru na kuoga haimdhuru. Almartaba athaniya, ya pili, fa in kana yatadharar, ikiwa kukiosha kiungo moja kwa moja cha mdhuru yadhurika, masahahu mashan mubashira, utamsahi kile kiungo kwa maji kwa unyevu nyevu bila kukifunga. Wawe utachukua maji kwa mbali ufanye hivyo ufute, na ikijafungwa kuyaitwa mash mubashara na ile kiungo. Kwa hivyo si lazima ukioshe kwa maji mengi, chukua maji kidogo uoshe na ile balal, ule unyevu nyevu yatosha. Kwa mfano mimi nikimimina maji hapa kwenye udhuu siwezi, huko kwenye mkono siwezi, lao nitamimina maji kumimina nitadhurika au na majeraha, lakini majeraha yenyewe hayafai kufungwa, pia yatazidi yameyatawazi na hayafai maji. Madha asna, na haijafungwa, nitachukua maji nirushe mkono niuloweshe maji, alafu nipanguse kwa mbali hivi kile kiungo kiloeloe maji kwa mbali, ile ubaridi baridi ukipata wazi, na hakijafungwa, maana kiwezi kufungwa pia. Hiyo ni stage ya pili, ni al-ghasl mubashara. Ikiwa ghasl yatadharrar, al-mashu mubashara, utakwenda stage ya pili. Stage ya pili nini? Al-mashu mubashara, kama ghusl haiwezi, masahahu mashan mubashara. Nao nini? Yabullu al-yada bil-ma thumma yamurru alayhi, utaulowesha ule mkono maji alafu kipitishe kile kiungo. Hii ni akhaf, eh? Kwa hiyo hii ni mashu mubashara. Taib, stage ya tatu, stage ya tatu, kikiwa kiungo kimewekwa kiziwizi, kimefungwa sasa. Idha kana alaiha hail, ikiwa kile kiungo cha udhu kimewekwa hail, kiziwizi, bendeji, palasta, chochote kilichowekwa, kimewekewa hail, yamsahu alaiha, atamsahi juu yake. Wazi, hii itakuwa ni mas ghairi mubashir, kwa sababu baina yako na baina ngozi kuna bendeji. Asa ni masi ile ya kawida ambayo ni ghairi mubashir, kwa sababu sam kiungo kimefungwa. Ya tatu, sio? Ya tatu nini? Idha kana ala al-udhu hail, au idha kana alaiha hail, masaha alaiha mashan ghaira mubashir, atamsahi juu ya ile bendeji au juu ya zile vigongo vilivyofungwa juu yake. Hiyo ni tabaka tatu. Na ya mwisho ya nne, fa in kana yadhurruhu al-mashu walau min wara'i hail, ikiwa hata kupangusa na ule unyevu unyevu wa maji pia adhurika, hafai maji hata ubaridi wa maji kidogo hawezi. Kikiwa kiungo pia kimefungwa, ameambiwa pia siweki, hali zote hawezi. Ishi yafali. Na ini hali ya mwisho, fa innahu yatayammamu, atatayammamu, hukumu ya kuoshwa kile kiungo kitaanguka. Fawaka hadha khilaf, hii tayammam katokea khilaf. Je, awache kutawadhwa kabisa atayammam, au aoshe vile viungo vingine vya udhu, kile ambacho anashindwa kukiosha atayamamu kwa ajili ya kile kiungo kilichofungwa? Khilaf. Mumeelewa sura? Al-an, mtu mkono wake kushoto ndio umeumia akafungwa bendeji au vitata, amefungwa, sawa? Viungo vingine vya udhu viko sawa? Wazi. Ameambiwa hafai kumsahi hata kwa ubaridi wa maji asfai. Ina maana ikiungo hakifai kumsahiwa, hakifai kuoshwa, zote mbele zifai. Ilitobakia nini? Ni kutayammam. Sasa swala ni mimi nikija kutawadha sasa na mkono wangu kwa hali hiyo mathala, nisiguse maji kabisa, nitayammam moja kwa moja, au nioshe vile viungo vingine kwa udhu kwa maji ambapo kama vidhuriki, alafu kile kilichobakia nitayammamu kwa sababu ule mkono kushoto ambao uliumia? Umeelewa hii sura? Khilaf baina baadhi wa ulama, wanaona rai hiyo. Jumhur wanaona utaosha zile viungo vilivyosalama kwa maji, na kile kiungo cha mwisho kilichofungwa kilichobakia ambao hakifai chochote, utatayammam kwa ajili ya kile kiungo kimoja ambao kukiosha wala kukipangusa. Sasa hii ni rai ya jumhur. Rai thani wanasema la, madamu hawezi kupangusa na hawezi kuosha, basi hukumu ya kutumia maji yote kwake ishaondoka, ni awachane na maji, ni atayammam kutoka na mwanzo. Tahara yake itakuwa ni tayammum, si ya maji. Tumeelewana? Ishiraje. Arrajih wallahu a'lam. ni atayammam moja kwa moja, asitumie hiyo. Arrajih wallahu aalam atumie tayammum kutoka na mwanzo mpaka na mwisho, hakuna kugusa maji alafu atayammam kwa sababu ya kiungo. Hadha la dalil alayhi. Fa sahih min aqwal ulama ni kwamba kama hautumii maji ni tayammum, kama si tayammum ni maji. Fa illam tajidu maa fatayammamu, khalas. Hakuna jam'u baina kuosha na kutayammam kwenye udhu mmoja, hadha dhaif. Lidhalika ulama asema la yajuzu aljam'u baina albadal walmubdal fi anin wahid, huwezi kutanganya kitu na badali yake kwenye tahara moja. Sasa baada ya kumaliza udhu wako utakuwa umetumia maji na mchanga, isha hadha kulli. Fa sahihi ni utosheke na moja. Maji kama kuna kiungo kimoja hakifai, wachana na maji, tumia tayammum basi. Hakuna kutawadha nusu umalizie na tayammum, hadha dhaif wala dalil alayhi. Fa sahih min aqwal ulama ikiwa kiungo chako hakifai maji, hakifai ubaridi wa maji, hakifai kupanguzwa kabisa, wewe tayammam, wachana na kutawadha nusu na utayammam sehemu iliyobakia. Wazi sahih min aqwal ulama, hiyo ndio qaul arrajih wallahu a'lam. Thumma qal wasifatuhu وصفه مثل الخفين كما لو اليز ان يمسح اكثر ظاهرها apanguse sehemu nyingi ya mguu na ya mwisho aljabira yamsah عليها جميعا apanguse jabira mzima kama tulivyosema. Utakuta bin Sa'di rahimahullah hakutaja shurutu nyingi za mas za khuf ambazo kwamba fuqaha wanataja, lianna shayka annahu yara anna dhalika mashaqqa 'ala an-nas awwalan thaniyan la dalil 'alayhi. Ametaja zile shurutu zilizo na dalili basi, na hii ndio miza hii kitabu. Maana utakuta fuka akwambia ikiwa na tundu, tundu yenyewe ikiwa hivi usimsahie, yani tafasili hata ntaabu wewe kuzitekeleza. Wazi. Na Sufyan al-Thawri asema nini? Wa hal kana khifafu sahaba illa mathquba, na hazikuwa hofu za masahaba isipokuwa zote zilikuwa na tundu. Ni nadra kupata sahaba hofu yake ilikuwa ni mzima. Ma kana indo mal fukara. Kwa hivyo Sufyan al-Thawri yasema imsa hata khufu za masahaba wengi zilikuwa zina matundu. Wanasema ikitoboka ufai kullu hadhi hizi shurut ambazo kwamba la dalila ile, ndio maana hakuzitaja. Lidhalik hata khufu ikatoboka au soksi ikatoboka yajuzu kumsahia madamu jina ile ya ile kitu iko isipasuke sana bihesi mtu akiona haweze kuita soksi. Ah, pasuke tundu tundu za kawaida haina neno, utamsahi hata kama ina tundu tundu za kawaida, na kama ni hofu ni hivyo hivyo, lakini raruke nusu kwa nusu. Ah, sasa hapo kalas, hapo uweze hata kuita hofu. Naelewa shimo likiwa kubwa sana mpaka ile shimo ikanyang'anya jina yake, kama mtu akiona hivyo haiwezi kuita hofu. Ama ni tundu za kawaida, mimi nikiona nitaita hofu iliyotoboka, ah basi nitamsahia, wala ukana fihi thukub wala ukana fihi هذه الثقب لا لا لا لا عليه ان شاء الله لا حرج ولا باس بذلك ان شاء الله تعالى ندو معنى كوزتاجه زوته لانه من المشقه بلا شك ناس ينجينا mtu la islam mara utoboka mara فلا مانع في ذلك bora tu ile shimo isiwe ni kubwa sana ni kubwa sana. والحنابلة يشترطون شرطا اخر قال لازم ان تكون الخف حلالا له لازم ان تكون الخف حلالا. akienda kiiba soksi kava soksi za kuiba mahofu za kuiba, hanabila yakulu la yajuz almas' alayha lianu haram ghasb, na kimsahia kwenye khufu hizo batalat taharatuhu batalat taharatuhu. Sharaiku yajuz alla ma yajuz kumsahi kwenye soksi za kuiba ghasb au khofu za kuiba, yasihha tahara wala yabtul? Na kwa nini? Na lakini hapa ni mali haram, mali masruq, hapa haram. Na yasihha ma'alaykum limana ni kama ile naam ni kama zile masala tulosema nyuma, as-salat fi dar maghsuba, thawb maghsub sala alayha, أو خف مغصوب والصلاة عليها خلاف بين الجمهور والحنابلة. الحنابلة يرون أنه باطل، يرون أنه حرام وما يجوز، واضح. والجمهور يقولون يصح مع الإثم، هذا خلاف مشهور، يصح مع الإثم، مسألة انفكاك الجهات واتصال الجهات، أو حج بمال حرام، وحج لكن ماله حرام، يقولون يصح حجه ويأثم بذلك، ويأثم بذلك. والبعض يقولون العلماء الباقون قالوا حرام باطل، أكيبات مالي حلال أين لحج تينا يبيلي. فهذه خلاف معروف بين جمهور وبين الحنابلة. على كل حال الظاهر والله أعلم أنه يصح لكن يأثم، يصح الطهارة بذلك، الطهارة تكون صحيح لكن تبت مذنبي كم صحي كن يخف مباون مغصوب من حرام وميبة ولا هكوين نوع سياك هكوين ملك أو قصالي كن دار مغصوبة. يصح الصلاة مع الإثم، يصح الصلاة مع الإثم. وكذلك من حج بمال حرام يصح الحج مع الإثم. لماذا؟ زوت الاثنين لأن الجهة منفكة، هو يتقرب إلى الله، الغاية صحيح يتقرب إلى الله بالحج، والتين استعمل الوسيلة المحرمة، يتقرب إلى الله بالطهارة لكن تمية وسيلة حرام، فيصح الغرض ويأثم بالوسيلة ويصح العبادة بذلك على الصحيح من أقوال العلماء. نعم حبو تقوتم من مجلس مسألة المس على الخفين تشكوا نواقذ كده وضوء. طيب قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا. نعم قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. هم لانغو أنا تاجا مامبو ينوتانغو وضوء، مامبو ينوفنجا وضوء. نواقض نجمع يناقض، النواقض نجمع يناقض، والناقض هو المبطل للشيء، الناقض هو المبطل للشيء، نيشان يكوهريبو كيتو نيتو ناقض. فنواقض الوضوء أي مبطلاته ومفسداته، نواقض الوضوء مناكن مبطلاته ومفسداته، ين يكوبطلش أوضو نين يكوهريبو أوضوك. لا شك مسلم ينبغي أن يتفقه في هذه الأمور، ni muhimu sana ayasome haya mambo sana, kwa sababu ibada ni mpaka tahara, na tahara ikiwa haujui kwamba hiyo tahara yako imevunjika au iko, sasa utaswali vipi? Ma yajuzu aljahl kwenye haya mambo. Hii ni ilmu ya fardhi, kila muislamu aijue wakati gani tahara yangu iko sawa, wakati gani tahara yangu imevunjika, ukajitahirisha. قال رحمه الله وهي أكان زكوزي ليزا يقوانزا الخارج من السبيلين مطلقا كنا شتوكا كون ينجيانبيلي وحاليو يوتيلي. السبيلان معناه كن مخرج البول والغائط، السبيلان نمخرج البول والغائط نمهالي فنبطوكا حاجة كوبا نندوبو يهيتو السبيلان جيانبيلي. Sasa chochote kinachotoka hapo chatangua udhu wako, chaharibu udhu wako. Bidalili asema, tena asema mutlaqan, katika hali yoyote ile. Ai maana mutlaqan maana yake ni ai kullu kharijin minhuma sawa'un kanat mu'tada am ghayr mu'tada. Kile kitu kilichotoka kiwe ni kile cha kawaida kinachotoka au kiwe ni kitu ajinabi na pale mahali. Mutlaqan ay yani kharij min kulli hal sawa'un kanat mu'tada, mu'tada ni kama al-bawl wal-ghait, idhan vitu mu'tada. Am ghayru mu'tada, au kitoke kitu kwenye njia hizo ambacho si cha kawaida kutoka pale. Kwa mfano damu si kawaida kutoka hapo، ni makhraj ya baul na hapa ni makhraj ya ghaid، itakutokaje damu hiyo si kawaida kama damu au adud au kutoke wale minyoo watoke au vibombwe au mtu amemeza kitu ikatoka amemeza kijiwe akakitoa au amemeza shilingi akaitoa zote hizi naqiz min nawaqiz alwudu itavunja wudu ni sawa sawa kile kile kitu ni mu'tad pale kutoka ni ile najisi ya kawaida inayotoka ni sawa sawa iwe ni kitu ambacho si kawaida kutoka kikatoka wazi tayari hiyo ni umumi ya kwanza umumi ya pili sawa'un kana al-kharij lahu jirmun am la kile kinachotoka ni sawa sawa kiwe kina magaba na athari au hakina kama mkojo lahu jirm al-baul kiwacha hapa itaacha jirm itaacha athari takauka tayonesha alama kwamba jirm ni ile athari ya kitu baada ya kukauka itwa jirm paku au gaba umeelewa maana jirm eh mtoto akikojoa hapa baada ya muda ukiruhusu utaona kumkua kweupe ile mapaku ile inaitwa jirm ina maana ile najisi haipotei yaacha yabakia athari yake ile inaitwa jirm akifanya haja kubwa mtoto utafuta utaona imeacha jirm mahali mpaka ukuangure eh hadha jirm ni ile athari inayobakia haitoki mpaka ikuangure sasa ni sawa sawa ukitoa kitu kama hicho chenye jirm kama mkojo au haja kubwa zote zina jirm au kitoke kitu ambacho kwamba hakina jirm si aini ambayo kwamba aini ina jirm kama upepo upepo la jirm la kwa sababu si dhati si aini ya kitu ni kitu mahsus tu eh wazi ghairu wazi kwa hivyo ukitoa kitu kama hicho ma lahu jirm kama mkojo ambao kama laisa lahu jirm kama rih rih haina jirm haina athari wala ionekan naam zote hizi za vunda wudu wasawaun kana kathiran au qalilan hii maelezo yote ni maana tu mutlaqan unzuru diqqatul ulama fi at-tahlif angalia maelezo yote maelezo ninaeleza kilima kimoja tu mutlaqan maana mutlaqan nihaya hii ndo faida hizi mutun ilmiya inakukusanyia yote zubda ya ilmu pale wazi ghairu wazi na ndo faida ya kulea watu kwenye kutubu kama hizi ukidhibiti hii umedhibiti furu'u za hii masaili yote kwako eh hadi min mizat kutub ahli alilm miza vitabu vya ulama ni kama hiyo umeelewa sasa maana mutlaqan maana mutlaqan ni sawaun kana mu'tada am ghairu mu'tada wa sawaun kana lahu jirm am la jirma la wa sawaun kana qalilan am kathiran itoke kwa wingi itoke kidogo itavunja udhu chochote kinachotoka kwenye asbilan wal adilla ala dhalik mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi ya Safwan hadithi ya Safwan ibn Asal radiyallahu anhu aliposema ametoa muda wa siku tatu na kwa msafiri na siku moja kwa mukim مش وسمانية صفوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا تكوى سفير تستيخف ولكن من بول وغائط ونوم ويهاب وكتاجة نيني البول والغائط البول والغائط ومن دليل يكون شنين يفونجا وضو يفونجا وضو يون دليل البول والغائط وفي حديث أم حبيبة لما استحيض حيضة شديدة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال توضئي لكل صلاة توضأ وكل صلاة هين دليل نين يكون شنين كوان بايكي توكا كوان يسابيلين كيتو مباشو سيمو عتادة كوان ينبسيك ويدا ناقض من نواقض الوضو واضح غير واضح كوان يلبقوا استحاضة سيكا ويدا kawaida ni haidh ya siku saba hii si kawaida basi mtume sasa anamwambia ni tawadhu ili kulli sala dalili kwa nini udhu umevunjika kwa hivyo adam yanqud alwudu na kwenye riwaya nyingine mtume alayhi salatu wasalam alielezewa kuhusu mtu yukhayalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi salati kwenye hadith ya buhuraira faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam la yansarif حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اسيondoke kwenye sala yake akavunja sala mpaka asikie sauti ya riahi ama asikie harufu ndio aondoke na hii ni dalili kuonesha kitu ambacho hakina jirm chavunja udhu na ni upepo la jirma lahu na imetoka dalili kuonesha nini yavunja udhu wadhi ghairu wadhi kwa hayo masail na hizo ndio adilla zake kuhusu al kharij min as sabilain naam والدم الكثير ونحوه نعم قال رحمه الله والدم الكثير ونحوه ندامو ikitoka kwa wingi ندامو ikitoka kwa wingi na mfano wa damu الدم الكثير الدم الكثير kwenye masala hapa kuna tafsiri ni hivi إن كان الدم خارجا من السبيلين إكيو دام يني كتوكا كوني نجيا ميلي يمكوجو أو نجيا حاجة كبوة فإنه بإجماع العلماء نناقض للوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا دام يكتوكا كوني سبيلين إيوه نينجي إيوه كدوغو بإجماع العلماء يفونجا وضوء هي إلي لكي يكون خلاف إيكواز خلاف يمتوكيا وابي ni ile damu iliyotoka mwilini ambayo si zile njia mbili sasa umepasuka hapa kwenye mkono kwenye mguu kwenye kichwa damu kama hizo fawaqa khilaf baina amma al-kharij min ghairi sabilain damu inamtoka mtu ambaye katisika katika zile njia mbili farji mbili fa mahallu khilaf hapo kuna khilaf baina ulama kuna ulama wanaona yanqudhuluhu kama alivyosema sheikh na kuna ulama wengine wanaona la yanqudh الوضوء لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرا الكثير الفاحش نكون منجين ونونا حتى الكثير الفاحش بأي فنجي وضوء فمحل خلاف بين العلماء لكن وينجي أكثر أهل العلم على أنه إذا خرج الدم كثيرا فإنه ينقض الوضوء إلا عند الضرورة وهذا هو الراجح والله أعلم الصحيح من أقوال العلماء نقوان با إذا خرج الدم بكثرة ينقض الوضوء إلا عند الضرورة كما نيني كما أصيب بجرح ينزف أما بسوك جراها يمواجيكة هايزبك هذه ضرورة جربك زبا فيلا جربك زبا فيلا ما ينجبر إكتوكي حالي ضرورة نقوم كما هي فنتسامح نتسامح ونتساءل في هذا وأما الأصل إكيوسي ضرورة فالصحيح من أقوال العلماء ينقض الوضوء وأما اليسير أما دام كدوغ كتوكا كون يمشي فهافا الصحيح لا ينقضه هاي فنجي وضوء دام كدوغ ويبقى نظم ذنين إلي أن يكتوكا كوينجي واضح دام يكتوكا كوينجي فالصحيح لا ينقض الوضوء isipokuwa iko ile jaraha ni ngumu kuzibika kuna mashaka kuiziba hadha inshallah almashaka tajlibu altaysir almashaka tajlib altaysir kama kana halu umar radiyallahu anhu tuina kwenye matumbo yake sijui mara 3 mara 9 kama ameamua kumuua yani kumaliza mpaka kazichana chana chango zake zote sasa tazibika vipi zamani hakuna dawa za kukausha damu wala mamparasheni wala chochote hali dharura alikuwa kisali ala hali alikuwa kisali kwenye hali yake radiyallahu anhu warḍah fahadhi dharura ambao hana hali kama hii fala yaakhudh hadha alhukm fasahi yatawadha allahumma illa 'inda alhaja wadharura fala ba'sa fawudhu'uhu sahih wadih kwa hivyo alasl damu inaovunja udhu bi ittifaq alulama ni ile inayotoka kwenye farji mbili kwenye njia ya mkojo au njia ya haja kubwa hiyo ndo damu ijmaa inavunja udhu ama hii nyingine mwilini si tafsil ikitoka kwa wingi itavunja udhu ikitoka kwa kidogo haivunji udhu na ikitoka kwa wingi na haizibiki basi hadhi dharura wala ba'sa bidhalika insha Allah ta'ala wazi tayeb وزوال العقل بنوم أو غيره نعم أسمى كون ذهب والدم الكثير ونحوه دام كيوانيجي نمفان ودام ونحوه هي كسودانيل نمفان ودام القي متبش القي أمام متبش واضح والصحيح من أقوال العلماء أن القي ليس بناقض لأن الحديث ضعيف في هذا الحديث ضعيف كونيشا كتبيك من جوضو حديث ضعيف وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر فتوضأ موجود هذا عند أبي داود وغيره هذا مجرد فعله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ أكفتور نا أكتواضع يعني صائم كان صائم فأفطر بالقيء وتوضأ كتواضع قال العلماء الصحيح هذا لا يخذ له حكم هذا مجرد فعل نمرانيكي كتواضع بعد كتبيك من باب النظافة لأنه ناقض وإن لم تمن جسما أنك بينيش أنه ناقض من نواقض الوضوء بدليل قال فأفطر وإن لم تكتبيك الصمياك مجيكا وإن ما نعم يتلتك kufunja somo yake pengine akusikia vibaya kinachovunja somo ni kujichapisha kusudi kinachovunja somo ni mtu ajitie kidole ajichapishe kusudi au atazame kitu ambacho yeye kikitazama atapika akakitazama akakitazama akatapika hiyo ndio inavunja somo kwa hiyo hii hadithi la dalila alai fa sahih itabakia masala kwenye damu ama matapika sahih min aqwal ulama la yanqudhu alwudu hatta katapika ndo nzima ما ينقض الوضوء واضح طيب تنك وني زوال العقل كونروكا كو أكيلي بنوم كو سنجيزي أو غيره أو تنكينيش ومباشو سيو سنجيزي زوال العقل هو ذهابه ني أكيلي كونروكي يمتو كوهيفو أكيلي كي كونروكي يتو وضواكو شبطلك kwa mfano mtu ametawadha pale baada tu kumaliza udhu tu kichaa imemwanza shiko na wazimu poteza akili akirudi tamwambia tawadha tena udhu wako shikwishi wadhi ghairu wadhi kwa hivyo sawaun kana dhahabuhu kamilan biljunun ni sawa sawa ile akili yake kimeondoka yote kwa wazimu au duna dhalik au chini ya wazimu kuzimia tumzimia kisha akapata fahamu tamwambia katawadhi hata kama ushatawadha au sukur ama mlevi ametawadha kisha kenda kanua tembo au kakala kitu akavuta bangi eh tutamwambia nini nenda katawadhi tena nenda katawadhi tena wale kwa sababu hiyo umekula ulevi kahajielewi fahuwa naqli min naqli kwa hivyo ikiondoka akili yake udhu wake lazima atawadhi tena au naum ama usingizi au naum ama usingizi mtu amelala akapoteza hisia hana akili eh usingizi mzito akapoteza hisia huyu akili yake simeondoka imeondoka akishtuka itarudi eh kwa hivyo yote hizi hali ni mtu lazima atawadhi kwa nini li anna al-aql manatut taklif akili ndio mahali pa taklif akili ikiondoka taklif kwa hivyo ukipoteza akili kwa sababu yoyote ima upoteze kijumla yote uwe mwandazimu au upoteze kwa muda ile akili kisha irudi ni sawa sawa ukiwa umeongeza au ukiwa umelala ukapotea almuhim akili ikiondoka hata kama ni muda mchache lazima utawadhe tena kwa usingizi kwa ulevi kwa chochote ni lazima utawadhe tena wakhtalafa ulama kuhusu usingizi je usingizi wavunja udhu au usingizi ni madhina ya kuvunja udhu khilaf baina ulama hal an-nawm bi dhatihi naqidh au an-nawm laysa naqidh lakini ni madhina tun naqd ni mara nyingi tuachelea kilala tavunja kwa hivyo tamwambia katawadhi khilaf baina ahli al-ilm dhahaba ba'd al-ulama wanaona kwamba anna mujarrad an-nawm naqidh ukifumba mato tu kilala wao wanaona naqidh min nawaqidh alwudu wa ala hadha madhhab adh-dhahiriyya wa mala ilayha wa rajjahahu ash-shaykh Nasir al-Albani rahimahullah kana yara dhalik mujarrad an-nawm naqidh dalil ya anna istadallu bima 'inda abi daud wa ghayrihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al-'aynani وكاء السهي العينان وكاء السهي هي حديث متوم صلى الله عليه وسلم macho mawili ndio kifiniko cha dubur asahi ni dubur fa idha namatil ainan istatlaqatil wika macho yakifumbika kilala dubur ufunguka kwa hiyo wao wakasema mujarradun naum ni yavunja wudu dalili yake ni hadith al ainan wika usahi wasahi adubur kwa hivyo ukilala usingizi aina yote mzito khafif hisia zako zipotee zisipotee nenda katawame hii ndo rai yao eh lianna mujarrada asema idha namat alainan istatlaqat alwika duburu funguka wa khalas wa dhahaba jumhurul ulama ila anna an-nawm laysa naqid lakinahu madhinnatun naqf si naqid lakini ni dhanna ya kuvunja lidhalika fassalu wa kaika tafsil إذا كان النوم ثقيلا يذهب الحساسية يذهب الإحساس usingizi ukiwa mzito mpaka ukapoteza hisia nenda katawa yajibu wudu lakini ukisinzia usingizi kidogo ule wa kawaida fa sahih ni kwamba wudu wako uko bidalil fi sahih al-bukhari min hadith anas anna anas qala kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yanamun ينامون في المسجد وقت العشاء على صبير صلاة العشاء ينامون أسمى أنس حتى تخفق رؤوسهم بك بشفاف مانغو كتشين وكسنزية فإذا أقيمت الصلاة قاموا وصلوا ولم يتوضوا صلاة كقيموا ونسمام ونصال كونيني أمي لا وكلا لا فنغا ماشو كفنغا kwa sababu si usingizi mzito bado wanasikia ikama ikama kimya wanasikia hajapoteza hisia zote toy mabadit ni kipimo gani utajua huna usingizi wangu umepoteza hisia ama hujapoteza utajuaje eshi dhabit kipambanuzi nini adhabit ulama asema dhabitun naum ulama asema alla yahissa binafsihi wala yahissa biman jamba usimuhisi ule aliyoku bavuni wako na usijihisi mwenyewe hiyo ndio usingizi dhabit eh huo ndio usingizi mzito kwa sababu riwaya Anas nyingine lafu nyingine nasema fatakhfiq ruusuhum hatta inna li ba'dihim ghatita mpaka wengine wakikoroma Anas sasa wakomekaa lakini na huku wanangoroti wa ma'dhalik wanasimama wanaswali kwa hivyo kipimo nini ni hisia umesinzia hapa ukapoteza hisia wengine usindia hapa zana kwa huota wakaota ah ukimwambia ah akwambia mimi sijalala hujalala wewe uko ukiota ah awenda katawane kwa sababu usingizi mpaka kufika kiwango cha kwao waota huo usingizi mzito ah muulize nani kwa babu wako hapa hapa alikuwa fulani ah basi wewe nenda kule hata ukumbuki nani alikuwa babu wako ah bila shaka na hadha kwa hivyo hii masala wewe mwenyewe ndio tabibu wa nafsi yako utajijua ukipoteza hisia usingizi wako ni naka nenda katawadhi kama hisia bado ziko wahisi kila kitu basi udhu wako sahihi wadhi ghirwadhi taib hiyo ni kuhusu nini kuhusu usingizi tatu hiyo sio tuchukue na moja eh ya kuhusu ngamia alafu tukome maana naona wakati unatupeleka mbio naam وأكل لحم الجزور نعم وأكل لحم الجزور نقول نياما ينغميا مجرد وكول نياما ينغميا يفنج وضوء يفنج وضوء يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه صحيح مسلم قال الشافعي بعدم نقض الوضوء asema madhhabi yao Shafi imamu wao asema kwamba kula nyama ngamia hauivunji udhu wa sahihu khilafu al-imam qala al-imam sahih anawiga na kauli sahihi ni kinyume alivyosema imamu wetu ngali watu walikuwa na uadilifu kwenye ilmu eh sahihi ni kinyume alivyosema imamu wetu li annahu sahha fihi hadithan zimethubutu hadithi mbili ya kulazimisha kutawadha. والصحيح ما ذهب إليه أحمد وغيره. قول الصحيح إن إلى لكوننا نعم أحمد نعم ذاك. لذلك كتواضع كون يصبغ وين يمنغمي يعني كتك أفراد مذهب حنابلة. أفراد يعني مسألة وانا يواوتو مذهب ينجينا وطيها وانا مالكية حنفية شافعية وانا وانا يمنغمي هيفونج. نهي قول ديو ضعيف والصحيح نهي قول موجة ونونا حق. النووي رحمه الله قال هذا في صحيح مسلم ورد والمتعصبة يا شافعية انا ورد ولي احسن شافي بان ايه بيو انبيو حق احسن شافي شافي دي ساسا بيو تابودو كسبو يهيو اما دليلي ها لذلك حالي كما يتم هاو ما امامو يهي ونمانين كوا بينك كما هاو كلا موجة مكتا كفواتوا ذيدي حديث يمتوم وثو مكتا ويو ما امامو يتو هوانا مكوسا وشاسيما وتاكي كفواتوا ينيني ikiwa dalili mekhalifu neno ya wewe fuata pale kauli ya mtume iliyopo wazi ghairu wazi kula nyama ya ngamia imekuja fi sahihi muslim min hadithi jabir ibn samura radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam suila mtume aliulizwa ana tawadhau min luhumil ghanam je tutawadhe tukila nyama ya mbuzi na kondoo qala la tumsa sala sema msitawadhi nyama ya mbuzi na kondoo haina shida kuleni na udhweni wani mnao haina shida akaulizwa tena ana tawadhau min luhumil ibil je tutawadhe kwa sababu ya nyama ya ngamia tukila nyama ya ngamia qala naam naam mukila nyama ya ngamia tawadheni wadhiru wa وعند أبي داود والترمذي إمكوجو كوازي زيدي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل لفظ أبي داود والترمذي جئت تواضي تكيل نيمان غميا قال توضأ أمري سس أمري توضأ من لحومها من لحوم الإبل أو توضأ منها نعم توضأ منها وفي لفظ توضأ من لحوم الإبل تواذين أمري سس nenda katawadhu ukila nyama ya ngamia udhu wako umevunjika kunao wazi zaidi ya huu sasa utawata hadithi ya mtume ufuate madhhab ina maana tokoe bado hujaelewa kusoma nini hadha huu bidhalika hii masala iko hivyo na ngamia ulama wamekwenda sababu nini ijtihadi wamezungumza mengi lakini sisi tutatawadha taabudan kwa sababu tumeambiwa tufanye si lazima tujue hikma hata nini maadama mtume asema tawadhu tutatawadha wengine wamekwenda kuzungumza maneno yani ukiangalia arauta tashangaa sijui nyama ngamia ina dusuma tumbo litakuwa lina gesi saa zote waweza kuwezi kuzuia riahi kadha mambo mengi yani mahitaji hapa alis kana kwani kitu chenye dusuma matumoni nyama ngamia tu ingelikuwa vitu vyote vyenye dusuma za vunja uvu hata maziwa ina dusuma alis kana lakini mbona nyama ngamia kuna hikma lakini mwenye mtume akutuambia nini sisi tutafanya taabudan kwa sababu ni ibada ta'illa ni sababu nini ni ibada mimi natawadha baada ya nyama ngamia kwa sababu ni ibada wazi hiyo ndio illa na sababu na huyu hayawani wa ngamia ana maajabu dhakara alulama anna alibil khuswa bi thalathati khasa'is duna sa'iri bahimati al'an'am ngamia ndio mnyama pekee alihusiwa kwa hukumu tatu hasa zake kuliko wale wanyama wengine ng'ombe na mbuzi na kondoo khusu al-ibil bi thalathati ahkam al-awwal hukumu ya kwanza ambayo kwamba ni khas kwa ngamia anna lahmaha yanqudhu al-wudhu nyama yake yeye peke yake ndio yavunja wudhu ng'ombe haivunji mbuzi haivunji na wengineo al-hukmu athani أنه لا تصح الصلاة بأعطانها صلاة هي صحة kwenye zizi la ngamia mahali ngamia analala usiku wanapumzika wanalala ni haramu kusali hapo la juz na sala yako mbatil tumi sasa na poliza anusalli fi marabidh alghanam qala na'am anusalli fi marabidh alibil qala la musiswali kwenye maatin alibil mahali ngamia zizi lao wanalala ni haramu kuswali na sala yako mbatil. Ukiswali kwenye zizi la mbuzi haina shida, ng'ombe haina shida. Ukiswali kwenye zizi la ngamia sala yako mbatil. Hizi ni hukumu ya pili alikhusiwa ngamia. Hukumu ya tatu aliyokhusiwa ngamia, annaha al-aslu fi tahdid ad-diyat. Ngamia ndiyo mnyama asli kwenye kupima dia. Ikitokea masala ya dia ya kuua ama dia ya jeraha, kipimo nani? Ngamia, si ng'ombe wala si mbuzi wala si nani. Ikiambiwa leta dia, utaambiwa leta dia ngamia, ngamia kumi, kama ndia ya kiungo fulani ngamia kumi, kama ni kuua nafsi ngamia mia, hautajui ng'ombe. Kwa hivyo hizo ndizo hukumu tatu alikhusiwa mnyama ngamia pekee kuliko wale wengine. Wazi ghairu wazi. Akhiran, masala kumalizia ya mwisho, hal alladhi yanqudhu al-udhu al-lahm khassa am sa'ir ajza' al-ibil. Je, kinachovunja udhu ni nyama peke yake ama sehemu zingine za mwili pia zavunja udhu? Maini, maini yake, maziwa, supu yake na ghairi dhalik. Je, mifupa yake? Maana mfupa si nyama, mfupa marondo si nyama. Sasa je, ni ngamia ni nyama peke yake ama ni ngamia mzima navunja udhu? Ah, khilaf baina ulama, khilaf baina ulama. Usahih wallahu aalam ni kwamba ni ngamia mzima uvunja udhu, ngamia mzima, kwa sababu alghalib kitajwa nyama na zile zingine zaingia taba. Hakuna kutamassak tamassuk aljumud ala dhahir. Ingine ushika dhahir li dhahir jumud kabisa. La. Al-asl, mimi nikichinja hayawani, al-asl huwa nalenga nini? Nyama, sio? Ngitenda mbuzi sasa hivi, nataka kugawanya nini? Si nyama. Toib, maini nitayatupa. Sema, mimi malengo yangu nyama tu. Iki kitu akitoe, maini toa, miguu toa. Na hiyo angali, hutajwa nyama ndiyo, lakini al-asl ni mbuzi mzima. Wada gheru wada. Kwa hivyo, as-sahih min akwali al-ulama, anna jamia ajizai al-ibil tankudhuludhu. Ukinwa supu, ukila marondo yake, ukinwa maziwa yake, ukinwa mikojo yake, kama kwa dawa kanwa mikojo yake, zote zinavunja udhu. Zote zinavunja udhu ala rajih min akwali al-ulama. Na nyama imetajwa tu, ni kama al-ghalib. Al-ghalib huwa watu tinda kwa sababu ya nyama. Tumeelewana? Tayeb. Nitawapa mfano kama huu. Yauma Uhud, lamma nada an-nabi sallallahu alayhi wasallam, alinadi kwamba mut'a ni haram. Kisha akasema nini? Wa aklu luhum al-himar al-ahliya. Ala inna an-nabi sallallahu alayhi wasallam qad harrama akla luhum al-himar al-ahliya. Alimtuma sahaba akanadi يوم أحد قام بنكاح المتعة نحرام وانزي عليه. ثانيا كولا نياما يا بوندا كيونغوي بوندا مجيني يعني ولا كولا ولا مجيني أما بوندا ميليا هاي نشيدة بوندا كيونغوي ولا كويش مجيني كولا مجايا تاك نحرام ونياما ياك. حديث ثمانيني أكل لحوم الحمار الحمر إما تجوا نياما سيو. طيب مزيوة تكونوا ها طيب ذكر اللحم لكن الباقي تبع، الباقي تبع. إذا حرم اللحم حرم الباقي، وإذا انتقض الوضوء بلحم الإبل انتقض باللبن والبول وغير ذلك. واضح غير واضح. فالصحيح من أقوال العلماء أن جميع أجزاء الإبل ينقض الوضوء. كيف هو؟ وكين ومزيوة وكان وصوبياك يا مروندو وكان وصوبياك يا كيتوا وكانوا ميكويا وانقاميا وداوا زدت وفنجا وضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا غير واضح. طيب تمشكوا نواقض الوضوء خمسة أي أربعة تمشكوا نه إن شاء الله ذي لبكيها نه تكوجا كشكوا درسين وكوجا إن شاء الله تعالى وليو تكوما كهابو بإذن الله نكتفي بهذا القدر.